الشيخ، هل هناك مانع إذا كان شعر المرأة طويلا وأراد قصه لتتجمل به لزوجها، لا سيما أن زوجها يرغب ذلك؟ أفتونا ما تريد. مانع لا شك تقصر الشعر، ولا سيما إذا كان ذات زوج ورغب به الزوج، مانع به خلاف الأجر أن يكون قد قصد تشبه بالكافرات، فإذا كان لقصد آخر فمن تخفيفه حتى لا تكون مؤونته، أو لأن زوجها مضى بذلك، أو لأسباب أخرى، الأسباب الأخرى التي لا تعلق بتشبه بأداء الله، فلا أعلم بهذا الأسى، ولم نعلم في النصوص النهي عن أخذ شيء من شعرها، بل ثبت في صحيح مسلم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته قصصنا جزلنا رؤوسهن